من أنهم أحيا وأنهم غير أموات وأنهم في حال حياتهم يرزقون وأنهم خاطبوا الله والله خاطبه. شهداء أحد خاطب الله بعضهم وخاطبهم، تمنوا أنهم يرجعون إلى الحياة ليقتلوا مرة أخرى لما رأوا فضل الشهادة. فمن هذا أنهم إيش أن الشهيد أنه لا يصلى عليه، أنه لا يصلى عليه، يقول لأن فلأنهم ذكر الله جل وعلا أنهم أحياء غير أموات. وإن سقط من دابته أو من شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتى أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو بال أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلى عليه كغيره. يعني يقول إن هذا اللي ذهب يجاهد في سبيل الله إذا قتل في غير المعركة، مثل إيش؟ سقط من دابته، طاح من فرسه ولا من بعيره ولا من سيارته ومات، هذا مجاهد في سبيل الله، لكن ما هو قتل معركة، نصلي عليه، نغسله ونصلي عليه. مثلا سقط من شاهد من جبل سقط من جبل وطاح وراح ذهب ليقاتل في سبيل الله، نفس الشيء نغسله ونكفنه ونصلي عليه. أو وجد ميت، وجدناه بفراشه ميت أو بغيره أيضا كذلك، ولا أو مات حتف أنفه، أصابته الوفاة وهو ذاهب يجاهد في سبيل الله، نعتبره من الشهداء، لكننا نجري عليه الأعمال الظاهرة من التغسيل والتكفين والصلاة. أو رفسته بعيره أو فرسه أو بغله، رفسه أو سيارته دهسته أو نحو ذلك، نعم هذا كله. أو عاد سهمه عليه، بعض الناس يعود سهمه يقتله، أو سيفه يبي يضرب كذا ورجع عليه وضربه كذا. أو حمل فأكل، أصيب بالمعركة وحملوه بعد ما ذهبوا به عن ميطان المعركة مات، هذا أيضا نغسله ونصلي عليه. أو شرب، قال جيبوا لي ماء وشرب، أو أكل أو نام ثم استيقظ ومات ولو كان في أرض المعركة، كل هؤلاء هذا يعتبرون يعني وإن كانوا هم شهداء إلا أننا نجري عليهم الأحكام الظاهرة من التغسيل والتكفين. أو طال بقاؤه، أخذوا مدة، أصيب مثلا في أول النهار ما مات إلا آخر النهار من جرحه، أيضا هذا يغسل ويصلي عليه. كل هؤلاء وإن كانوا شهداء إلا أنهم يغسلون ويصلى عليهم. قال ويغسل الباغي ويصلى عليه. الباغي معناه الذي يخرج على الإمام، الذي يخرج على الإمام، على إمام المسلمين ويخرج عليهم، ثم يحصل قتال بينه وبين أهل العدل الذين ناصروا الإمام، ثم يقتل هذا الباغي. ما نقول عاد أنه خرج من الملة وأنه كفر وأنه كذا، هو عاصي خروجه على الإمام ما في ذلك شك، هو عاصي بذلك، لكن مع هذا هو نعتبره مسلم نغسله ونصلي عليه. ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصل. كذلك قاطع الطريق اللي يقف بالطرق البرية، يقف بطرق البر يتحين الناس إلى مروا قتلهم أو نهب أموالهم أو يعني ذا حتى يسلب أموالهم، هذا اللي قال لهم قطاع الطريق يقفون على الطرق إذا مروا الناس مروا تعرضوا لهم يما بالقتل ولا بالنهب ولا بالسلب ولا بكذا ويقاتلون. إذا قتل واحد من هؤلاء قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه، لكنه مع هذا يصلب، يعني يرفع على مكان عالي حتى يشاهده الناس، حتى يشاهدوا بأن هذا قاطع طريق وأنه تمكن منه وقتل هكذا. فإذا الباغي وقاطع الطريق ما نحكم عليهم بالكفر، نحكم بأنهم عصاة، ولكننا مع هذا نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم. السقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط معناه اللي يسقط من بطن أمه، السقط الذي يسقط من بطن أمه قبل أن يتم، هذا قالوا السقط. هذا إن كان أنه قبل 4 أشهر، إن كان أنه أبو شهرين، أبو 3 أشهر، 3 أشهر ونص، 400 يوم، 110 أيام، يعني ما بلغ 4 أشهر، ما بلغ 120 يوم، هذا ما له حكم، هذا حكم الشعور اللي تأخذ من الرأس وتقليم الأظفار ونحو ذلك، نحطه بخرقه وندفنه مكانا طاح، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، نحطه نلفه بغرفة طاهرة ونشوف لنا بخرقه ونشوف لنا مكان طاهر، لأنه لا يبعث، هذا لا يبعث، ما هو من بني آدم، يعني ما هو من بني آدم المبعوثين. مثل هذا نحطهم مكان طاهر، مثل الإنسان يحرق شعره ويقلم أظافره، يأخذ يعني هالفضلات ويحطها في مكان طاهر. هذا متى؟ هذا قبل أن يتم 4 أشهر، قبل أن يتم 40 يوم. فإذا تم 40 يوم، تم 4 أشهر، 120 يوم، هذا وسقط ميت، سقط ميت، نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونسميه، يشوف له اسم، كانوا ذكر أو أنثى، ذكر سميناه بأسماء الذكور، أنثى سميناه بأسماء الإناء. فمثل هذا لا، هذا نفخت فيه الروح، لأن الروح تنفخ بعد 4 أشهر، بعد 120 يوم تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صار بعد ما كان جماد أصبح آدم، أصبح آدم، صار إنسان، هذا يبعث يوم القيامة. مثل هذا إذا سقط ميت نجزم، يصير عندنا جزم بأن هذا نفخت فيه الروح، ومثل هذا نغسله ونكفنه ونصلي عليه. فإن كان ولد حيا ثم مات بعد 4 أشهر، ولد حي في حياة وثم مات، ثم تحرك ثم صاح ثم نحو ذلك، هذا يرث، هذا يرث ويورث وله أحكام الميتين كله مع هذا. ولهذا قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل، يعني يستهل يعني يصرخ يصيح، الاستهلال رفع الصوت، هذا الاستهلال، لو ما رفع صوته نعتبره إيش؟ أنه من الأحياء، نعتبره من الأحياء، لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود، وتستحب تسميته، فإن جهل أذكر أو أنثى سمي بصالح اللهما، يسمى بالذكر باسم الذكور إن كان ذكر واسم الأنوث إن كان، لأنه مخطط في هذا الوقت، مخطط يعرف هل هو ذكر أو أنثى من الأجزاء التناسلية. نعم. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر، يعني يقول الميت إذا ما قدرنا نغسله، ما قدرنا، ما فيه ماء وما يتعم، محروق جسمه، نعم، أو مبضع العدو، مبضعه مقاتل كذا، مثل هذا ما نغسله، هذا يمم، نيمم مثل هذا كالجنوب. وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم الباقي، إذا قدرنا نغسل باقي وجدنا باقي غسلنا الباقي، ما يمكن غسله، يعني من حرق من أسفل وصاحي من أعلى، غسل الصاحي ونيمم الذي أصيب حرقة وأصيب بجروح ونحو ذلك. تقول الله ما استطعت، يعني مثل الحي، إذا كان الحي يعني بعض جسمه سليم غسله، وأيضا الجسم الذي ما هو سليم أيضا إيش يمم عنه. أين؟ ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت، إن لم يكن حسنا فيلزم ستر الشر لا إظهار الخير، يعني يقول إن الميت ما ينبغي له، ما يجوز له ولا يحل له إنه يقول رأيت فيه كذا ورأيت فيه كذا ورأيت فيه يعني كذا من العيوب البدنية، ما يحل له هذا. مثل إذا كان الميت ما يرضى إن أحد يتكلم عنه ويقولون في كذا، وانه مثلا عنده بعجه وعنده او ادر، يعني ادر يعني كبير الخصيه، او ذكره في كذا، او يعني جسمه في كذا او نحو ذلك. اذا كان الحي لا يرضى كذلك الميت، الميت ما يرضى ان احد ايش يفشي يعني عيوبه، يفشي معايبه، يفشي يعني سوء خلقته، ما يجوز. يجب عليه انه يسكت، هذا الواجب عليه. ان لم يكن حسن لا إظهار الخير. أما الخير يقول مثلا رأيت على وجهه الخير، رأيت مثلا على وجهه النور، رأيت مثلا جسمه ما شاء الله رطب، رأيت كذا وكذا، هذا طيب لا بس. ماذا ذكر الحي بخير. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة إنهم ما يشهدون لأحد أنه من أهل الجنة، ولا يشهدون على أحد من المسلمين أنه من أهل النار، إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أو شهد عليه والعياذ بالله بالنار. نقتصر على هذا. أما أننا نقول لا فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، حتى لو رأينا يعني الإنسان يعني أعماله طيبة وظاهره حسن وسلوكه طيب، ما نشهد نقول إلا هذا فلان من أهل الجنة، أو رأيناه مثلا يعني مقترف للمعاصي أو يعني مقصر بالواجبات نقول فلان من أهل النار، لا، ما دام أنه مسلم حنا ما نشهد لا لهذا ولا لهذا. واحد بعت رسالة للرسول. ها؟ واحد بعت رسالة للرسول. بعيش؟ رسالة للرسول. للرسول.